طيب مستعدين في قضية الاعتقاد؟ ها ناخذك ها العقل توقع يعني مطر ولا شيء انا جمعه انا مشي. ها وما بقي الا امر يعني يسير يعني كسر بعض الامور والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين في الدرس السابق أن ما يؤتى هؤلاء المشعوذون وكذلك الذين يقال لهم المجاذيب من الخوارق والعادات إنما هذا من الأمور التي ليس ولا يستدل بها على الحق، وإنما هذه أمور شيطانية وكذلك من أمور السحر وكذلك التخييل والترهيب للناس فقط. قال رحمة الله تعالى عليك إن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء أي المجاذيب الذين يلوكون الجلالة أي لفظ الجلالة ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق. عندكم معادات خوارق خوارق عدد ولا وعد عدد. قال وأمور تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام، وهذا كله من السحر ومن إعانة كذلك الشيطان لهم. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر قصة في هؤلاء أنه ناظر أحد هؤلاء الذين يدخلون النار وقال له مستعد أنا وأنت أن ندخل النار لكن بشرط أن تغتسل بالخل، أن تغتسل بالخل لأنهم يجعلون على يعني أبدانهم دهونا، هذه الدهون يعني ذكر شيخ الإسلام من ماذا تستخدم وأنها إذا يعني الإنسان دهن بها نفسه ودخل النار فإن النار لا تمسه، فقال له يعني وناظره بأن يغسل بالخل لأن الخل يزيل هذه المادة ثم ندخل أنا وأنت في النار، فأبى ذلك المشعوذ وذلك الرجل يعني أن يفعل هذا الأمر لعلم شيخ الإسلام بأن هذه الأمور لا يستدل بها على حق وإنما هذه الأمور من الأمور التي يعني يفعلونها إما بهذه الدهون أو بالسحر أو بالشيطنة وإعانة الشياطين لهم. قال قلت هذه أحوال شيطانية وإنك لملبس عليك أي صاحب هذه الشبهة الذي وضعها لملبس عليك أن ظننتها من كرامات للأموات أو حسنات للأحياء لما هتف هذا الضال بأسمائهم أي بأسماء الأولياء وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أو أنت تضرب أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا له تعالى وندا؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا أي جئت بشيء فظيع، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاجاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين يعني راضين فرحين بأنهم أنداد، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده، فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين والمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين، وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه الأحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. وقد ثبت في الأحاديث أن الشيطان والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان وهذا أمر مقطوع، يتشكلون يعني سائر أصناف الحيوانات. وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيادي أو في أيدي المجانين، يعني في الحقيقة هم شياطين وهم جن، لكن يتحولون ويتقلبون إلى حيات وإلى ثعابين وغير ذلك. ومعلوم كذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحية، يجدها الإنسان في بيته، يجدها الإنسان في بيته، لعلها تكون من الشياطين. قال: وقد يكون ذلك من باب السحر، وهو أنواع تعلمه ليس بالعتير، يعني تعلم السحر ليس بالعتير، بل بابه الأعظم هو الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيس ونحوه. والكنيس المكان الذي يؤتى به لقضاء الحاجة، يعني كل أمور ترضى الشيطان وهي كفر بالله، فإن الشيطان يسر لك الأمر ويفتح لك أبواب السحر والمغالطات وتبين. قال: فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاليد من الأمور التي يراها خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن السحر ليس له تأثير، السحر ليس له تأثير بل هو أمر تخيلي فقط. والسحر قد يكون تخيليا وقد يكون حقيقيا، قد يكون تخيليا وقد يكون كذلك حقيقيا، فهذا وهذا. لكن المعتزلة قالوا السحر كله تخيلي، واستدلوا بقول الله تعالى في شأن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقالوا هذا دليل على أن السحر عبارة عن خيال، فاستدلوا ببعض ماذا الأمور وتركوا الأدلة الأخرى، من أن كون السحر كما ثبت أنه يفرق بين الزوج ويعني بين المرء وزوجه، وكذلك ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، فهذا له تأثير، السحر له تأثير وله حقيقة، وقد يكون من الأمور التخيلية فقط. قال: وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. وأما مسألة قلب الأعيان فهذه من الأمور، يعني وإن قال يعني بعض العلماء أنه يجوز، لكن الحقيقة لا، يعني قلب الأعيان أن يقلب الكلب إلى أرنب والإنسان إلى حمار إلى غير ذلك، هذا الأمور مستحيلة. وإن قلنا يعني كما قال الحافظ ابن حجر، وإن قلنا بأن هذه الأمور من حيث يعني العقل أن الله تعالى قادر على ذلك، فنعم نقول قادر الله تعالى على ذلك من حيث القدرة، لكن هل هذا الأمر مشاهد موجود وقد وقع حقيقة؟ فقال: هذه من الأمور المستحيلة التي لا تقع، التي لا تقع. هذا الكلام ما موجود على المصحف. ها؟ قلب الأعيان قبل أن هو يقلبون الأعيان. هذا الذي يفهم الذي وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها، أنا هذا الذي فهمته والله أعلم. طيب، قال: وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام. هذا يدل على القلب والله أعلم، قلب الأعيان. قال: وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم، والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره، ابن بطوطة له كتاب اسمه الرحلة، اسمه الرحلة، لكن مع هذا ابن بطوطة ليس بمؤتمن، ابن بطوطة ليس بمؤتمن، فقد افترى على شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه افتراءات، وأنه دخل إلى الشام ورأى شيخ الإسلام يخطب على منبر يعني الجامع، ورآه يقول إن ربنا ينزل هكذا، ونزل إلى الكرسي وفعل يعني أو من المنبر إلى تحت وغير ذلك. ومن معلوم كما قال أهل التاريخ بأن ابن بطوطة دخل الشام وشيخ الإسلام غير موجود، لعله يعني ذلك الوقت قد مات ولم يدركه ابن بطوطة في الشام إلى غير ذلك من الأمور. بل كما ينقل عن شيخ الإسلام أنه ما كان خطيبا، بل ما خطب قط. فهكذا أهل الباطل يعني يزعمون أن ما يفعلونه حق، ثم الله تعالى يجعل بعض الأمور تكذب بعضها، بعض الأمور تكذب بعضها. قالوا ما كان خطيبا، يعني يخطب خطبة، كان يلقي الدروس وغير ذلك. أما بالنسبة للخطابة قالوا ما كان يخطب. شيخ الإسلام تاني قال أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة فيلبسون الثياب الرقيقة ويقربون في تلك النار ويقربون وثيابهم كأنها لم تمسها لم يمسها شيء. بل ذكر أي بالبسطة أنه رأى إنسانا وكتاب الرحلة موجودة موجود ومطبوع. بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم ترى حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء يعني اختفى. ثم صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته أي كتاب رحلة وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت. طالعتها بمكة عام 36 و100 و1000 وأملاها علينا العلامة مسلم حنفية في المدينة السيد محمد ابن أسعد رحمه الله وبالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده كذلك أبو الفرج يعني في كتابه الأغاني كتاب يعني قد ملأه ببلايا ملأه بأمور وبلايا. قال أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج فرآه جندب جندب بن عبد الله البجلي صحابي رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه يعني أخذ السيف. فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب أتأتون السحر وأنتم تبصرون ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فانذعر الناس فحبسه فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان. وكان على السجن رجل نصراني فلما رأى جندبا يعني كان مسجون كذلك رجل نصراني أو أنه كان على السجن يعني الآن كان على السجن نعم يعني كان مسؤولا على السجن. ها ما عندكم هذا قال وكان على السجن رجل نصراني فلما رأى جندبا يقوم الليلة ويصبح صائما قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لأنهم سجنوه يعتبر شر الناس لقوم صدق يعني هذا هو شر الناس الذي سجن فكيف يعني بأحسنهم يعني بأحسنهم وخيرهم. قال فوكل بالسجن رجلا يعني جعل واحد يكون مسؤولا على السجن فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة أي النصراني قال عن فسأل عن أفضل أهلها فقالوا الأشعث ابن قيس فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه يعني ليس بفائز فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل فقالوا جرير بن عبد الله فوجده ينام الليل ثم يصبح ويدعو بغدائه فاستقبل القبلة أي النصراني فقال ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم. طيب هذه القصة أصلها صحيح أصلها صحيح لكن بهذه الزيادات بالنصراني وغير ذلك هذا لا يصح وإنما الذي فيه أن جندب بن عبد الله الأزدي قتل ساحرا عند الوليد بن عقبة كان يسحر فقتله هذا هو الذي صح بمجموع الطرق بمجموع الطرق يصح هذا الحديث أو هذا الخبر وفي ضمنه أنه قال أي جندب حد الساحر ضربة بالسيف ضربة بالسيف فنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل الساحر مع أن ذلك لا يصح أي هذا الحديث لا يصح لكن أصل القصة بمجموع الطرق يصح أن جندبا قتل ذلك الساحر عند الوليد بن عقبة. قال وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة فذكر بسنده إلى الأزود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان من الغد هذا هو جنده فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل فاشتمل، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه يعني جندب، فذهب يلعب أي ساحر لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه أي جندب، الرجل يعني جندب سيفه، فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد دينارا، فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجن، يعني أمر الوليد دينارا يعني رجل يقال له دينار، أمر به ماذا به أي بجندب فأدخله السجن. قال بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته بالأرض اطلع فطلع، يعني انبث فنبث، احقل فأحقل، ثم تركته، ثم قال ثم قالت إيبس فيبس، ثم قالت له اطحن فطحن، ثم قالت له اختبذ فاختبذ، وكانت لا تريد شيئا إلا كان. وأما هذه القصة يعني قد استنكرها ابن كثير رحمه الله عليه، وكذلك استنكرها شيخنا رحمه الله تعالى عليه في تعليقه وتحقيقه لتفسير ابن كثير. قال والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال، والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، يعني هذا هو المعيار، المعيار في الحق والباطل اتباع الحق، اتباع الكتاب والسنة فيكون محقا، ومخالفة الكتاب والسنة فيكون على باطل. قال انتهى ما أوردناه، ولله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كما كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك الله. ها؟ ها؟ كتاب. إن شاء الله بإذن الله بعد رمضان.